لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا ويوم يحشرون وما يعلمون

وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم تشقق السماء وكان يوما على الكافرين عسيرا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا